واحد احتجاج واحد احتجاج سيارة من شركة طبعا هاي بالتقسيط. سؤال مش عن تقسيط. الرجل هذا توفاه الله تبارك وتعالى فعليه ديون يعتبر الدين هذا ديون فكلات وزعمهم اتفقوا لي هم والشركة يعني حكينا تستأذين يقضوا عن الدين كما هو اتفق عليه يعني اعتبر هذا الدين عليه على المتوفى بحال ما توفى ان يدفع الدين الشركات كلها كامل او هو او كما هو متفق عليه بين الشركه وبين الامصار وعلى الاشهر لم الدين بس بدين ايه؟ ايوه يعني في سؤالك في صورتين للوفاء ولا صورة واحدة؟ صورة عنا اللي أعطيه جواب سؤالي لو فمالك جميلة في كلامك في سؤالك في صورتين للوفاء عن الميت أنا ولا صورة واحدة؟ حتى ما يبدو الصورة هنا اللي أنا يدفع مرة واحدة أنا يدفع بحسبات لأنه أنا الآية ما كنت عنده السؤال يعني ما هو الشرط الأساسي؟ احنا اللي نعرفه السؤال الرجل اخذ السيارة هاي من شركة التقسيط نعم عاد عن التقسيط اللي هو تحمله وهو حي توفى الله تبارك وتعالى الرجل هذا شو تحمل؟ نعم شو تحمل هو حي؟ دفع قسر يعني التوثيق اللي تعمل هو الشركة عن طريق البنوك والسجنية السؤال هذا مش مبني يعني دفع قسط مثلا اه دفع طيب بقي عليه مثلاً 10 أقساط. أقساط. طيب. لما ما الرجل هذا مش بس دين فرض عبد الرحمن ولا يعني في ناس تلزم كما هو متفق عليه بين الشركة وبين الرجل أو يدفع كامل حتى ما يحمل دينه. في إمكان الدفع يعني كاش. كما علمت من الشخص ما في إمكان. أما في إمكان إيه أو ما في. هيك أنا سألت إنه كم صورة فيه. لأنه كلامه بيظهر في صورتين لما بدي السؤال ما في دين يتصحك ممكن إذا بدأ شرع الدين مدينة يبيع السيارة ويدفع الدين على كل حال من كان يعتقد من أمثاله أنه الزيادة مقابل التقسيط ربا فيعود البحث السابق أنه لا يجوز التعاون على الربا. في هذه الصورة إذا كان من المستطاع أن يدفع للشركة ثمن السيارة كاش مش التقسيط هذا هو الواجب، لكن أنت قلت ما في من يدفع. أي في من يدفع كما هو متفق عليه. لا لا لا الآن كاش ما في من يدفع. طيب فهي شو الحل؟ وين جاي السؤال الآن؟ هل يعني هو مثلا أنه في واحد بيدفع للتقسيط متبرعا وفاء عن الميت وما بيدفع كاش؟ هيك معنى السؤال؟ لا ما هي تشتغل هاي تقسيط من شغلها؟ تعطي الذنب للشركة أو للشركة محقق الدفع ومين عم يشتغل فيها؟ أول واحد سألنا قلنا نسألك الشيخ على كل حال الجواب أخي كما سمعت مبين التعاون على المنكر فيجب محاولة تخليص السيارة لدفع ثمنها نقدا من ناحية طعام الربا والربا الجديد ومن ناحية الثانية الصحية يعتبر هذا الدين هو يعتبر دين لكن في دين واجب عليه الوفاء وهو الكاش أما التقسيط فلا يجب الوفاء يعني هذا محرم ما يبقى في ذمته الميت إلا استزاده نعم